السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن والعياذ بالله الإلحاد. فأنا حقيقة ما كنتش متخيل إن الكلام ده ممكن يحصل والله، لكن إخوة أكدوا الكلام ده لدرجة تبينت لي فعلا الحقيقة، إن بعضهم أرسل لي إيميل وبيقول لي نحن لا دينيون، نحن اللا دينيون، إحنا اللي ما عندناش دين. يا ستي العب، يا كفرة يا فجرة، ده فجر. يعني الواحد لما بقى بيعمل معصية ولا بتاع ويتدارى ومش عارف ايه يعني، لكن فجور يعني واحد بيجاهر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لو واحد بيعمل سيئة ومعصية ومكسوف منها، بقول له يا ربي والدارة مش عايز حد يشوفه غير اللي طالع كده، ايه في ايه هو، ايوه لا ده فجر، لا ده فاجر. فللأسف ظهرت ظاهرة، بس الحمد لله ما اعتقدش دي يعني كتيرة، او هو بس دايما الباطل مسمع زي اللي بيطبل على طبلة عاملة صوت، لكن هي جوه ايه فاضي، طبلة فاضي، لكن فاضية جوفاء. ودول باطل والله العظيم. ولذلك فعلا صدق سيدنا أبو بكر الصديق لما كان بيفسر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرجل، وأما من خفت موازينه فأمه هو. ليه ثقلت؟ بيقول لأن ميزان المسلم يوضع فيه الحق، وحق لميزان وضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. حط في ميزان المسلم بر الوالدين، صلاة الرحم، الإحسان إلى الدار، الصدق، الأمانة، ينزل حاجات تقيلة ما شاء الله. لكن وضع في ميزان الكافر الباطل، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. حط زي ما تحط، ما فيش، ما بينزلش، باطل. فمن هذا الباطل الإلحاد. إيه هو الإلحاد؟ إن واحد يقول لك أنا ملحد. يعني إيه ملحد؟ لا ما تسموش كده، ملحد يعني كافر بالله، كافر بالله، منكر وجود الله. على فكرة كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كده، اللي القرآن بيقول عليهم إيه؟ بيقولوا إن هي إلا أرحام تدفع، أرحام تدفع يعني نساء بتولد، وأرض تبلى، والناس بتموت وتنزل في التراب، وما يهلكنا إلا الدهر. الزمن بس، لكن ما فيش حاجة اسمها ربنا، ما فيش حاجة اسمها ربنا. لا، كفر بالله، كفروا بالله. وهم كفروا يعني ايه؟ يعني غطوا ايمانهم، مش الكفر. بص، اللي يقول لك كافر، مين الكافر؟ اللي غطى ايمانه. ايمانه ازاي يعني؟ هو الكافر كان مؤمن؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، على الاسلام، فابواه، ابوه وامه، يهودانه يعملوا يهودي، او ينصرانه يعملوا نصراني، او يمجسانه. ولذلك في المسيحية لازم ياخدوه يعملوا حاجة اسمها العماد، يجيبوا مية في الكنيسة، الأسيس مش عارف عامل فيها حاجات كده، وبعدين يدخلوا له ويطلعوه، يبقى ده بقى خلاص بقى ايه، بقى مسيحي، بقى نصراني. امال كان الاصل فيه ايه؟ كان الاصل فيه مسلم. عشان كده في اللغة العربية كفر، كافره، كفر يعني غطى، دارا ستر. حتى بالانجليزي كفر، كفر يعني غطى، غطى ايه ده؟ غطى الايمان. ولذلك انت عندك في سورة سورة الحديد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا اللي هم الزراع مش الكفرة، لا، كمثل غيث، مطر نازل من السماء، أعجب الكفار اللي هم الزراع اللي بيزرعوا نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، فليه ربنا سماهم هنا الكفار اللي هم بيكفروا الارض بيغطوها؟ فاللي بيقولك انا ملحد انا ما عنديش دين او ما فيش حاجه اسمها الله، الاصل فيه الاسلام بس هو كفر فغطى دينه، غطى اسلامه، ده اسمه كافر. بعتوني مره على الايميل واحد او مجموعه بيقولوا لي احنا لا دينيون وعايزين نعمل معاك حوار وحديث وانت. رحت رديت عليهم الرد الاتي، قلت لهم عندنا الاول في الاسلام ما فيش حاجه اسمها لا دينيون، لا عندنا سوره التغابن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. قولوا لي انتوا ايه عشان اعرف اتعامل معاكم، انتوا كفره؟ لا احنا لا دينيون. كفره ولا مسلمون؟ لا احنا مش مسلمون. خلاص يبقى انتوا كفره، انتوا كفره. يبقى من ناحيه العقيده والعباده قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. كويس، ده دلوقتي. ولا انا عابد ما عبدت قدام، ولا انتم عابدون برضو قدام ما اعبد، لكم دينكم لكم شرككم لكم كفركم ولي دين. ان الدين عند الله الاسلام، سوره آل عمران، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فقلت لهم انتوا كفره عشان يبقى الكلام واضح، يعني تنكروا الله وبتنكروا كذا وكذا. ردوا عليا قالوا ايه؟ انا طبعا عارف انهم عايزين يجيبوا رجلي عشان يعملوا مناظرة عالمية، فالناس كلها تيجي تيجي تيجي تيجي، وبعد المحاضرة اللي جاية مش هنجيب وجد غنية، لكن الناس ايه؟ الناس جات يلا اديها كفر بقى. زي ايه؟ قلت لهم قولوا، ابعتوا لي قولوا، قولوا انتوا بتسألوا في ايه وانا رد عليكم. فبعتوا يقولوا كده نحن نؤمن بان لكل ان كل شيء موجود له موجد. جميل. فالسماء والارض مش ممكن تكون اوجدت نفسها. جميل. ها بص الكفر اللي جاي. لكن مين ادرانا ان الله الذي خلق السماء والارض مخلوقين؟ نو داوت، مفيش شك. ها لكن مين اللي قال ان ربنا اللي خلقه؟ انت بتقول ربنا خلقه، او في واحد اسمه ربنا بيقول ان هو خلقه؟ انا اعرف منين ان هو الكلام ده صح ولا لا؟ ترون بنفس المنطق المعوج، ما هو طبعا منطق الكفار اصلا معوج. ليه؟ لان هم اصلا معوجين. يعني بنقول اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم، عشان كده انت ماشي على الصراط المستقيم فربنا بيوفقك. انما اللي انحرف بتلاقي كلامه غلط. ازاي؟ اهو بنفس الكلام اهو. رديت الرد الاتي، الله في القرآن بيقول ان هو الخالق. اوعى تقول بقى لا معلش سيب القرآن وتعالى نتناقش كده، ما ينفعش. اوعى. الله في سورة الفرقان يقول ولا يأتونك بمثل الا بحجة او شبه الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. اوعى تسيب قرآنك، اوعى. انت معاك رشاش، واحد معاه عصاية وداخل عليك نتحارب مع بعض. طب انا احط السلاح وانت احط السلاح، حط سلاحك وانا احط سلاحي. سلاحك العصايه قصاد رشاش، ابقى اهبل وحطيت سلاح؟ لا لا لا لا. فاوعى. والله في اخر سوره قاف يقول فذكر بالقران من يخاف وعيد. طيب جبتها من القران والله. انت بتقول ان كل شيء موجود له موجد. جميل. والله بيقول لكم ان هو اللي خالق وانتم بتقولوا ايه اللي عرفنا مش مؤمنون. كويس جدا. نرجع للقران يقول ايه. الله عز وجل سورة الزمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. القرآن بقى خلق السماوات والأرض، خلق سبع سماوات انطباقا، خلق. الله بيقول خالق. ها الله بيقول لنا أنا الخالق وانت بتقول لا إيه اللي عرفنا. جميل. هسألك السؤال، أإله مع الله؟ في حد خلق غير ربنا ها وبيقول أنا خلقت؟ فأصبح عندنا اتنين خالق، واحد بيقول انا خالق وده بيقول انا خالق. طب والله احنا مش عارفين فعلا مين اللي فيهم صح. طب هو انتوا مين فيكم اللي انت بتقول وانت بتقول في كده، ولا في اله واحد بس بيقول انا اللي خلقت؟ ها وبنفس المنطق هنسألك يلي عامل لنفسك ملحد وبتقول لي بس انا ايه اللي عرفني ان ربنا اللي خلق السماء والارض؟ ابوك مين؟ ابوك اسمه ايه؟ اسمه محمد. وامك اسمها ايه؟ فاطمة مثلا. مين عرفك ان ابوك اسمه محمد وامك اسمها فاطمة؟ انا اعرف انك انت موجود. اه موجود، يبقى لازم ليك اب وام، ده مفيش نقاش. ها، وابوك بيقول لك انا ابوك هذا اسمي محمد، وامك بتقول لك انا امك هذا اسمي فاطمة. اقول لها والله ما اعرفش، ما ينفع؟ لا. امال الصح ايه؟ الصح زي ربنا ما قال في سورة الرعد في الاوائل، ام جعلوا لله شركاء خلقوا، الشركاء دول ك حرف الكاف للتشبيه، خلقوا كخلقه، هو حد خلق زي ربنا، فتشابه الخلق عليهم، تشابه الخلق، والله مش عارفين الاراء ده بتاعت ربنا امال دي بتاع، فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طيب في حد تاني طلع؟ لا. يبقى هسألك، أإله مع الله؟ خمس مرات في سورة النمل، أإله مع الله؟ بلهم قامنا، أإله مع الله، أإله مع الله، رد علي، أإله مع الله؟ لو في إله مع الله ارهوني، فين هو؟ نقول تعالى وريني كده لو سمحت. انت بتقول خلقت، اه احنا عندنا الله، الله بتاعنا احنا مش بتوع الملحدين، الله بيقول انه خلق. طب انت يا إله انت خلقت، وريني خلقت ايه؟ زي بالضبط نفس العظمة في القرآن في سورة الرعد برضه، بس ما تمشي شوية كده. وجعلوا الملحدين الكفرة دول، وجعلوا لله شركاء، ها في أول الرعد بيقول خلقوا خلقوا كخلقه، لا هنا ما تمشي في الرعد شوية، وجعلوا لله شركاء قل سموهم مين هم؟ قل سموهم، فين هم؟ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض؟ ها؟ أنت هتعرفوا ربنا في حاجات ما يعرفهاش؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سورة الملك يا راجل؟ ها؟ قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. علشان كده ربنا بيقول في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لكن مفيش. إذن لما يجي واحد يقول لك أنا ملحد ولا أنا بتاع، نقول له هذا كفر بالله والعياذ بالله، والكافر ده مصيره جهنم في الآخرة، وبيضحك على نفسه في الدنيا، لأن مش ممكن حاشا لله أن يكون كل هذا الكون بلا مدبر بلا خالق بلا الله عز وجل. لكن للأسف أصبح الكفر النهاردة يعني لكن سبحان الله، أمال جهنم لمين يعني؟ أمال جهنم لمين؟ أمال ربنا خلق جهنم لمين؟ اللي بيقول في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ منين دول؟ ومن محيم يكونوا منين يعني؟ ربنا يعافينا يا رب، نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.